حديث 1549 عن عائشة رضي الله عنها قالت في سعى عائشة خديجة رازي بك يبوت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وقت أوهت يساري في غنبري صواب خدي لابن يهات يساري روجة أحده وندي دانوش كستبو سلو تابتي برين دار ببو فاتبو نتش يزيكا رب تبا جلك بسلو بر ببو وجلك اش بفرمانا جهات بو نكشته وانصرف عنه المشركون ومشركة هيلا يتشون خاف أن يرجعوا پیغمبر ترسی اصلابت خود السر من جارك دي كافر بزفر نبو سرمانا جا پیغمبر اصلابت خود لبن قال قوت صحابيته من يذهب في إثره كي ادي كفتا ديف كافر بدي فراجتن هذا بر كي ادا كافر هزر كي بو سرمانا بكن دا هزر نكن بو سرمان يشكسين وخلاص وقوت نمايا